لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنحن في هذا اللقاء على موعد مع سورة من كتاب الله عز وجل. هذه السورة من جزء عام، وهذا هو الجزء 30 من أجزاء القرآن الكريم. وصور هذا الجزء معظم الناس يحفظها أو يحفظ كثيرا منها، والكل يسمعه في الصلاة وفي غير الصلاة، ولكن قل من يهتم بتفسيرها، ولذلك غالبا تمر على الآذان ولا تلامس القلوب. فأحببنا أن نتناول هذه السور بالتفسير على ذلك يكون معينا على التدبر والتفاعل مع القرآن الكريم، خاصة أن هذا الجزء يركز على العقيدة في الله والإيمان باليوم الآخر وفضل القرآن الكريم والصراع بين الأبرار والفجار وقصر الفواصل، سواء كانت سور تكون قصيرة أو آيات تكون آيات قصيرة وقوية بحيث تحدث هزات في القلب كأنها ضربات عنيفة للقلب من جميع الاتجاهات. فحتى لو لم يستجب المستمع لما في الآيات من عقائد وأخلاق وآداب، فقطعا سيتأثر من وقع الآيات على قلبه والتأثير الكبير الذي يفرض نفسه على قلب أي أحد يسمعه. المحاضرة بإذن الله عز وجل مقسمة لثلاثة أجزاء. الجزء الأول تفسير السورة الكريمة، الجزء الثاني الدروس المستفادة، الجزء الثالث أين نحن من هذه الآيات. أما الجزء الثاني فسنشترك معا في استخراج الدروس المستفادة من السورة الكريمة، ولذلك يجب الإخوة يكتبهم أثناء المحاضرة اللي هو يعني ينتبه إلى درس مستفاد من السورة يكتبه، بحيث لما ننتهي من التفسير بإذن الله عز وجل سنسمع من حضراتكم ما فتح الله عز وجل عليكم به من الدروس المستفادة. يبقى المحاضرة ثلاث أجزاء، الجزء الأول تفسير السورة، الجزء الثاني الدروس المستفادة من السورة الكريمة، الجزء الثالث أين نحن من هذه السورة الكريمة. نشارك معا في الجزء الثاني وأيضا الجزء الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى. فنبدأ على بركة الله عز وجل بالتفسير. سورة البروج سورة مكية، والسور المكية أنزلت قبل الهجرة، والسور المدنية أنزلت بعد الهجرة، فالفرق بين المكي والمدني زماني وليس مكانيا، وهذا هو القول المختار من أقوال أهل العلم في الفرق بين المكي والمدني. وليس هناك خلاف على مكية هذه السورة الكريمة. سورة البروج هي السورة 85 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الانشقاق وتلتها سورة الطارق. سورة البروج هي 27 بترتيب النزول، وفرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول، لأنه أثناء نزول القرآن انزلت السورة السور المكية متتابعة، ثم بعد ذلك أنزلت الصور المدنية. يعني ما فيش مثلا صورة مدنية أنزلت قبل الهجرة ولا صورة مكية أنزلت بعد الهجرة. فبالتالي المرحلة المكية أنزلت فيها صور مكية أكثر من 80 صورة، والمرحلة المدنية أنزل فيها بقية القرآن مع اعتبار الصور المختلف في مكيتها ومدنيتها. فصورة البروج متفق على مكيتها وهي الصورة 27 بترتيب النزول، سبقتها صورة الشمس وتلتها صورة والتين. يبقى الصورة صورة رقم 27 بترتيب النزول، وسبقتها صورة الشمس وضحاها، وتلتها صورة والتين والزيتون. سورة البروج آياتها 22 آية أيضا بلا خلاف، وكلماتها 152 كلمة، وحروفها 458 حرفا. إذ سورة البروج آياتها 22، كلماتها 152، حروفها 458. وهذا الإحصاء يدل على الإعجاب، أن يعني أكثر من 14 قرنا لم ينقص حرف ولم يزد حرف في كتاب الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظون. تمام كده؟ طيب، في بعض المقدمات سنقدمها للسورة الكريمة. أول مقدمة الجو الذي أنزلت فيه السورة الكريمة. معرفة يا جماعة الوقت والظروف المحيطة بنزول السورة يساعد بشكل كبير جدا على فهم تلك السورة الكريمة. السورة رقم 27 بترتيب النزول، والسورة المكية المتفق عليها 82 سورة، والمختلف فيها بين مكيتها ومدينتها 12 سورة. يعني لو افترضنا ان السورة المكية 90 سورة، وبالتالي المرحلة المكية 13 سنة، فممكن تكون سورة البروج بالتقريب انزلت امتى؟ بعد البعثة بايه؟ باربع سنين تقريبا او اكثر من ذلك قليلا. بعد البعثة باربع سنين كان في فترة الدعوة السرية اللي هي كم سنة؟ 3 سنين. على فكرة انا احب ان المحاضرة تكون تفاعلية، يعني مش نتجاذب اطراف الحديث يعني. فيبقى سورة البروج رقم 27 يعتبر خدت نزلت في الثلث الاول من فترة البعثة اللي هي قبل الهجرة 13 سنة. لو قسمناها على 3 هيبقى 4 سنين، طبعا مع سنة 13 هتبقى شهور كمان، وبالراعي ان هي 3 سنين عمر الدعوة السرية، وبعد كده الجهر بالدعوة. يعني ممكن تكون نزلت بعد الجهر بالدعوة ب15 شهر تقريبا او شيئا من ذلك. في الفترة دي كان الاضطهاد شديدا، وكان البلاء شديدا جدا جدا على المسلمين، وكانوا يعذبون، وقتلت سمية رضي الله عنها وزوجها ياسر، وأكره عمار على النطق بالكفر وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وعذب بلال وخباب بن الأرط، وحتى يعني شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم مستندا على الكعبة، يعني ألا ترى ما نحن فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنكم قوم إيه تستعجلون. المقصود الفترة دي كانت فترة اضطهاد غير عادي من قريش للمسلمين، وفترة إذاء وعذاب، وكان فترة استضعاف شديدة جدا للمسلمين. وما كانش لسه طبعا لجات هجرة الحبشة، ولا فضلا عن هجرة المدينة. فالجو ده لازم نستحضره واحنا بنسمع السورة الكريمة، نسمع تفسيرها، ولازم نستحضره واحنا بنستصحب القصة التي تشير إليها السورة الكريمة. تمام كده يا جماعة؟ دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي مراقبة الله عز وجل. الصورة تركز على المراقبة، فين المراقبة؟ والسماء ذات البروج، البروج هي الأماكن المرتفعة والظاهرة والعالية والقوية، كأن ده برج مراقبة أو بروج فيها مراقبة. وطبعا معروف البروج هي النجوم، وهي أربعة أبراج، كل برج فيه مجموعة عظيمة من النجوم، 12 برج أقصد، كل مجموعة فيها 12 مجموعة، كل مجموعة فيها عدد عظيم وضخم جدا من الايه، من النجوم. يبقى ادي اشاره للمراقبه. كمان تصريف كلمه الشهاده 4 مرات في الصوره الكريمه، وشاهد ومشهود شهود شهيد، صح؟ الشهاده دي معناها ايه؟ المراقبه، تمام. كذلك والله بما يعملون ايه محيط، ماشي. فمساله المراقبه مساله في غايه الاهميه. طب ليه التركيز على المراقبه هنا؟ لان القصه التي اشارت اليها السوره الكريمه، لم يطلع احد من البشر على تلك الجريمه الكبرى التي فعلها اصحاب الاخدود. يعني في نجران، في تلك القرية، الملك اللي كان بيعبد من دون الله عمل حصار للقرية، ما حدش يطلع وما حدش يدخل، وحفر أخاديد في السكك وأضرمها نارا وأشعل النار وقتل المؤمنين جميعا. فين وسائل الإعلام؟ فين الكاميرات اللي بتصور؟ فين مواقع الإنترنت؟ فين اللي هربان بتليفونه بيصور خفية؟ فين الأقمار الصناعية؟ فين حتى اللي نجا من المؤمنين وروح يحكي اللي حصل؟ مفيش. فربنا شهيد على كل شيء. إذا كان هذا قد خفي على الناس فلا يخفى على رب الناس سبحانه وتعالى. أيضا هذه دعوة للثبات على الدين مهما كانت الصعاب، والصبر على الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى لا نطيل في المقدمات، ننتقل إلى السورة الكريمة. السورة الكريمة افتتحها الله عز وجل بالقسم، والسماء ذات البروج، الواو دي واو الايه؟ تمام، ممتاز. واو القسم. في 15 سورة من القرآن الكريم بدأت بواو القسم، زي ايه يا جماعة؟ ها، والتين والزيتون والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والفجر والعصر والنازعات والمرسلات والنجم والذاريات والطور. صور بدأت بالإيه؟ بالواو، واو القسم. في صورتين بدأتها بالقسم بس بلفظ القسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. يبقى 17 سورة من سور القرآن الكريم بدأت بالإيه؟ بالقسم. طيب، ربنا بيقسم في هذه السورة بأربعة أشياء، اللي هو إيه؟ السماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، تمام؟ طيب، هذه الأشياء فيها أشياء مخلوقة، يعني السماء مخلوقة، الشاهد على بعض التفاسير مخلوق، وكذلك المشهود. فالله عز وجل يقسم بالمخلوقات لينبهنا إلى قدرته عز وجل فيها، أما نحن فلا يجوز أن نحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الحلف منا أو القسم يكون على سبيل التعظيم والعبادة والطاعة، وهذا لا ينبغي إلا إيه؟ إلا لله عز وجل. وإبليس رغم كفره وهو أشد الخلق الله كفرا، لم يقبل أن يحلف إيه؟ بغير الله. قال إيه؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب المقسم به الأول السماء ها ولا ايه؟ لا مش كده. المقسم به أولا ما في السماء من بروج، لأنه في السورة التي تليها قال والسماء ولا ايه؟ والطارق. زي مثلا والنجم إذا هوى، هل المقسم به النجم مطلقا ولا وقت هويه بس كده؟ ده اللي احنا عاوزين نوصله، عشان بعض الناس بينظر الى الايه، الى الكلمه الاولى وفكر ان ده المقسم به وخلاص. تمام. زي والنازعات غرقا، ليس القسم بالنازعات مطلقا ولكن في حاله اغراق الروح في البدن وعدم ارادتها الخروج وتفرقها في اطراف البدن. وكذلك والناشطات نشطا، اي حاله نشط روح المؤمنين الى اخره. يقول الله تعالى والسماء ذات البروج، البروج 12 برجا، والبروج جمع ومفرده برج، ويجمع ايضا على ايه؟ على ابراج. احسنت. والمقصود التامل في ابراج السماء تبارك الذي ايه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. وبعدين إيه اللي جاب دي عباد الرحمن الذين يتأملون في هذه العظمة في الكون، فبالتالي يؤدي بهم ذلك إلى إيه؟ زيادة التوحيد والإيمان بالله توحيد الربوبية، وبالتالي يقودك إلى توحيد الألوهية. تمام. والسماء ذات البروج، البروج 12 برجا، كل برج يشتمل على مجموعة عظيمة من الايه من النجوم. الابراج ال 12 دول للقمر عندها منازل وللشمس عندها منازل. تحديد الرقم عشان نعم تحديد الرقم 12 مصدره ده كلام كويس جدا. هو علماء الفلك لم يختلفوا في هذا، وكأنه شيء متواتر منذ القدم على فكرة. يعني حتى ابن كثير لما اتكلم ذكر ان هم 12 برج، وطبعا فصل الكلام اكثر في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا، والعلم الحديث اقر ايضا هذا الايه هذا الاختيار. يعني ف ال 12 برج القمر له منازل عندها والشمس لها منازل عندها. منازل الشمس عند الأبراج دهيت 12 منزلا، كل شهر منزل، وبالتالي كل 3 أشهر يأتي فصل من فصول السنة إذا جاءت الشمس عند مجموعة معينة من النجوم. دي منازل الشمس. منازل القمر لا، المنزل منزل القمر 2 وثلث، يومان وثلث. فطبعا هم 12 مجموعة، يبقى 2 يبقى 12 في 2 ب 24 و 4 12 ثلث يبقى 4 يبقى 28 ايه 28 يوم، وبعد كده يختفي القمر يوم او يومين بحسب رؤيته الهلال. وربنا عز وجل يقول ايه في سورة يونس عليه السلام والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره ايه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. تمام. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. والقمر أحسن قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. والآية اللي قبلها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تمام كده. طيب هذه المنازل وهذه النجوم إنما هي ليعلم الناس عدد السنين والحساب. وأيضا هي رجوم للشياطين، النجوم رجوم للشياطين، وأيضا زينة للسماء. يبقى كم غرض من أجلها خلق الله النجوم؟ ثلاثة، رجوما للشياطين وعلامات للناس وزينة للسماء. تمام؟ طيب، من اختار شيئا رابعا فقد كذب. ما يفعله بعض الناس من يعني ربط الأقدار بهذه النجوم أو هذه الأبراج وبرج الحمل وبرج الجوزاء وبرج العقرب وبرج الميزان والكلام ده كله، هذا من الشرك بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى، فضلا عن قراءة الفنجان وفضلا عن حظك اليوم، وطبعا شركات المحمول التي تقدم خدمات متابعة الأبراج ومعرفة البخت ومعرفة الحظ وغير ذلك، كل هذا من الشرك بالله، لأن هذا من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، هو يوم الايه؟ القيامة. موعود يعني وعد الله عز وجل فيه الخلائق بأن يكون، يعني كل الناس يجتمعون في ذلك اليوم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك الآيات لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم إيه؟ مجموع له الناس، وذلك يوم إيه؟ مشهود، وما نؤخره إلا لأجل إيه؟ معدود. تمام؟ يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم إيه؟ التغافل، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. هنا اختلاف المفسرين في الشاهد والمشهود. البعض قال الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. طيب، ما صلة يوم الجمعة ويوم عرفة بقصة أصحاب الأخدود؟ حضراتكم عارفين القصة ولا نشرحها؟ هي القصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه كان في من كان قبلكم ملك، والملك ده كان بنجران، الحديث في صحيح مسلم، وكان يأمر الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل. وبعدين كان عنده ساحر، فلما كبر الساحر جاء الملك وقال أدعو لي غلاما أعلمه السحر حتى يعني يتعلم قبل أن أموت. فالملك عمل مسابقة وتقدم إليها الغلمان، المهم فاز غلام من الغلمان كلهم، وبالتالي تم ترشيحه لأن يتعلم السحر من الساحر. وهو ذاهب من بيته إلى الساحر في الطريق راهب، صومعة راهب، فمر به لأن الله عز وجل أراد له الهداية، وبالتالي راح يعلمه التوحيد ويدعوه إلى الله عز وجل ويحذره من أن هذا الذي يعني يصنعه قومه كفر. ثم ذهب إلى الساحر متأخرا فيضربه الساحر، ثم يرجع إلى أهله فيمر بالراهب فيتأخر على أهله فيضربونه. فالراهب قال له يعني إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الراهب، حبسني الساحر. تمام؟ في يوم من الأيام بحكم أنه بشر فمش عارف ياخد قرار، هو حاسس أن أمر الراهب أفضل وأحب، لكن برضه السحر له تأثير والملك له تأثير، الواقع والجو اللي حواليه له تأثير. ففي يوم من الأيام وهو مر وجد دابة في الطريق أسدا، فأمسك بحجر قال اليوم أعلم إن كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، ورماها بالحجر فقتلها الله عز وجل. فخلاص، وبعدين تلاحظ أنه هو بيتكلم ما قالش اللهم إن كان أمر الساحر، يعني برضو فوق الفطرة موجودة. أخبر الراهب بذلك، والراهب قال يا بني أنت اليوم أفضل مني. القصة فيها دروس كتير على فكرة يعني جدا، يعني لولا الإطالة لا تكلمنا عنها يعني. المهم أنه قال وإنك ستبتلى فإذا ابتليت فلا تدل عليك. فعلا الغلام بدأ يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، وبدأ يعني يشفي المرضى بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالتالي وصل الأمر إلى جليس الملك قد ذهب بصره، فجاءه وجمع له هدايا عظيمة وقال: كل ما هنا كل ما ها هنا لك أجمع إن أنت رددت علي رسول. قال: إني لا أشفي وإنما الذي يشفي هو الله، فإذا آمنت بالله دعوت الله فرد عليك بصره. قال: أفعل. فدعا الله له فرد عليه بصره، ثم ذهب إلى الملك يجلس في مجلسه الذي كان يجلس فيه اللي هو مين؟ جليس الملك. فقال: ما شأنك؟ قال: رد الله، قال: رد الله علي بصري. قال: أنا؟ قال: ربي وربك الله. قال: ألك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. فما زال يعذبه حتى إيه؟ دل على الغلام، وبالتالي لم يرجع عن دينه، فوضع السيف في مفرق رأسه فقسمه شقين، ثم جاء إلى الغلام فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب ففعل به مثل ما فعل بليه بجليس الملك. ثم طمع في الغلام شاب صغير لعله يرجع، فقال: اذهبوا به إلى جبل، فإذا رجع فردوه، وإلا فدهبهوه من فوق الجبل. ففعلا لم يرجع، وأرادوا أن يدهدهوه من فوق الجبل، فاهتز الجبل فدهده جميعا ورجع إلى الملك يمشي. ثم فعل ذلك في قارب سفينة ألقوه في البحر فنجاه الله، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فنجاه الله عز وجل وماتوا جميعا، ورجع يمشي للملك وقال: إنك لن تقدر على قتلي حتى تفعل ما أمرك به، أن تأخذ سهما من كلانتي ثم تضعه في كبد القوس وتجمع الناس في صعيد واحد وتقول: بسم الله رب الغلام، عند ذلك ستقتلني. الملك فعل ذلك فعلا، وجاء السهم في صدر الغلام فنزعه ووضع كفه عليه ثم مات. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. فقالت له حاشيته: وقع والله الذي كنت تحذر، آمن الناس. فأمر بخد أخاذيل في الأرض وأدرم فيها النيران ودعا الناس إلى أن يرجعوا، فإذا لم يرجعوا يلقيهم في تلك النار، فالناس فضلوا تقحم النار على أن يرجعوا عن دينهم. امرأة كانت تحمل طفلا رضيعا لها فتقاعست خوفا على ولدها، فنطق ولدها وهو في المهد وقال: يا أمه اصبري، فوالله إنك على الحق. وفي رواية قال لها الرضيع: ما هي إلا غمضة، يعني إيه؟ يعني أنت ستغمضين عينيك وأنت تقحمين النار فتموتين قبل أن يمسك حر النار. فدي خلاصة القصة، يعني قصة أصحاب الأخدود. المقصود هنا الشاهد للقصة ده اللي خلنا يعني عرضنا على القصة سريعا، أن يوم الجمعة يجتمع فيه أهل الإيمان، ويوم عرفة يجتمع فيه أهل الإيمان، فبالتالي كأنها رسالة: مهما حاربتم الدين ومهما قتلتم المؤمنين إلا أنه سيأتي يوم الجمعة وسيأتي يوم عرفة الذي يجتمع فيه أهل الإيمان. بعض المفسرين قال الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم القيامة، البعض قال الشاهد هو القرآن والمشهود هو النبي صلى الله عليه وسلم، البعض قال الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم والمشهود أمته وجميع الأمم، والبعض قال الشاهد هو الله والمشهود هم الخلق. وطبعا وأنا بعرض الآراء كده أكيد حضراتكم بما أنكم أهل القرآن أحسن كذلك تستحضرون الآيات الدالة على ذلك، يعني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، والآية: وكفى بالله شهيدا. فكل قول من الأقوال دي عليه أدلة من القرآن الكريم. طيب ما الصحيح في هذه الأقوال كلها؟ الصحيح أن الآية لم تحدد شاهدا أو مشهودا، يعني كل ما يصلح أن يكون شاهدا داخل في عموم قوله تعالى وشاهد، وكل ما يصلح أن يكون مشهودا داخل في عموم قوله تعالى ومشهود. أمال التفسيرات الوردة عن السلف دي إيه؟ تفسيرات بالمفردات، تفسيرات بالإيه؟ بالمفردات. حتى بال حضرتك يعني زي الآية مثلا إيه في سورة فاطر، فمنهم مقتصد ومنهم فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سائق إيه بالخيرات. البعض قال الظالم نفسه الذي يؤخر صلاة الفريضة، والمقتصد الذي يصليها في وقتها، والسابق الصلاة بعد وقتها قبل انتهاء وقتها، والسابق بالخيرات الذي يصليها عند أول وقتها. البعض قال الظالم نفسه الذي لا يدفع الزكاة، والمقتصد الذي يتأخر في دفعها، والسابق اللي يدفع في وقته. البعض قال لا ده بيدفع الزكاة والتاني ما بيزود شوية، والبعض قال الصيام. فهمني كل ده بالمفردات، لكن في الآخر إيه؟ الظالم نفسه هو المقصر في جميع أمور الدين أو في معظمها أو في كثير منه، والمقتصد اللي هو بيفعل الفرائض ويترك المستحبات، والسابق بالخيرات هو الذي يجمع الفرائض والمستحبات. المقصود أن دي تفسير بالمفردات ولا تعارض بين ذلك، فهو ممكن نسميه كمان تفسير بالمثال، يعني نسميه تفسيرا بالإيه؟ بالمثال. فالذين قالوا وشاهدوا مشهود الأقوال الكثيرة دي نعتبرها أنها أمثلة فقط، وليست إيه حصرا لكل شاهد وكل إيه وكل مشهود. واضح يا جماعة أن إيه؟ وشاهد ومشهود. جواب القسم إيه؟ لقد قتل أصحاب الأخدود. ماشي، لقد قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود إما أن يكون دعاء عليهم، وإما أن يكون إيه إخبارا عنهم. حلو كده. طيب لو دعاء عليهم، لو كان دعاء عليهم يعني، يبقى المقصود بأصحاب الأخدود مين؟ الملك وإيه وحاشيته. حلو كده، وتبقى كده بمعنى لعنة، واللعن هو واللعن هو الطرد من إيه من رحمة الله عز وجل. طب لماذا لم يقل في غير القرآن لعن أصحاب الأخدود؟ لأن اللعن والطرد من رحمة الله وارد أن يهديه الله سبحانه وتعالى قبل أن يموت، مش كده؟ لكن قتل بمعنى لعن يعني إيه؟ يعني معناها أنه سيظل على كفره ولن يتمكن من التوبة حتى يموت على ذلك الكفر، والله أعلم. زي قتل الإنسان وما أكفره، اللي هي نزلت في عتبة بن أبي لهب ومات على الكفر، ماشي كده؟ زي مثلاً فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، نزلت في الوليد بن المغيرة وقد مات على الايه على الكفر، قتل الخراصون وهكذا. تمام. طيب يا رب يستر. قتل اصحاب الاخدود، يبقى ده التفسير الاول ان هي قتل بمعنى ايه لعنه، وقلنا ليه استعمل كلمه قتل بدل كلمه لعنه، اشاره الى انهم سيموتون قبل ان يتوبوا. تمام. طيب قتل اصحاب الاخدود، ليه ربنا سماهم أصحاب الأخدود اللي هو الملك وحاشيته؟ إما لأنهم أصحاب الفكرة، لم تطبق هذه الفكرة في العذاب قبل ذلك، هم اللي اخترعوها، فهم أصحاب زي صاحب براءة الابتكار مثلا، خدت بالك؟ أو أصحاب الأخدود الذين استمروا على تعذيب المؤمنين كثيرا وكثيرا على أزمنة متطاولة بهذا الأخدود، فضل الأخدود ده مولع نار، وكأنه يعني ايه اللي مش هيرجع هيلقى فيها، واللي هو بيحاول يتوارى لا النار اهي، وخلي بالك لو فكرت في لحظة انك تؤمن هيبقى هو ده مصيرك. واضح؟ قتل اصحاب الاخدود اشارة، لعل ذلك اشارة الى انهم سيلقون في النار في الاخرة ايضا. طيب كل ده الكلام على مين يا جماعة؟ على الملك وحاشيته. طيب لو قلنا قتل أصحاب الأخدود وكان المقصود بها المؤمنون، المؤمنون أنهم قتلوا، قتلوا في النار شهداء عند الله سبحانه وتعالى، فقتل أصحاب الأخدود يعني إيه؟ قتلهم الملك وحاشيته في نار جهنم. وطبعا ده قول مرجوح، لكن الراجح القول الإيه؟ القول الأول. طيب قتل أصحاب الأخدود، طيب ما هو الأخدود؟ قال النار ذات الوقود. إذا جملة النار ذات الوقود تفسيرية لكلمة إيه؟ الأخدود. ولذلك كلمة النار تعرف إيه يا جماعة؟ بدل. أحسن بدل إيه بقى؟ عشان نكمل. بدل لا بدل اشتمال. بدل اشتمال بدل اشتمال تمام كده؟ لأن الأخدود مكون من نار ومكون من خد في الأرض تمام؟ لأنه يسمى أخدودا وجمعه أخاديد، ويسمى أيضا خدا وجمعه خدود تمام؟ طيب ده كلام ممتاز. النار ذات الوقود. طيب النار ذات الوقود، وفي سورة الهمزة ربنا عز وجل قرأ إيه؟ نار الله الإيه؟ الموقدة. الله، إيه الفرق بين الاثنين؟ أن نار الله الموقدة اللي هي في جهنم لا تحتاج إلى إيه؟ وقود، مع أن ربنا عز وجل قال وقودها الناس ولا إيه؟ بس لو ما فيش ناس ولا حجارة ستظل مشتعلة، لأنها مشتعلة من أول ما خلقت وبعد يعني انتهاء عذاب المؤمنين أو المسلمين أو الموحدين منها وخروجهم منها ستبقى أيضا إيه؟ مشتعلة، فلا تحتاج إلى إيه؟ إلى وقود. لكن النار ذات الوقود دي نار بشرية اللي أشعلها الملك وحاشيته، فبالتالي كلما يعني خفتت زودوها بالإيه؟ بالوقود اللي هو الحطب أو الزيت أو البشر الذين يلقون فيها أو كده، بحيث أنه يحافظون على إيه؟ على استمراريتها. تمام كده؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. طبعا الوقود بفتح الواو والوقود بضم الواو، في فرق بينهم. زي يا جماعة أحسنت شيخ ممتاز، زي الوضوء والوضوء. الوضوء اللي هو الإيه؟ الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو فعل التوضؤ نفسه. طيب الوقود أي الشيء الذي تشعل به النار، والوقود أي العملية التي يتم بها إشعال النار. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، عليها يعني على النار، والإشارة إلى مين؟ إلى الملك وحاشيته. قعود على النار كيف ذلك؟ يجلسون على الكراسي متنزهين مستمتعين فرحين بما بهذا المنظر الجميل، وهو إحراق المؤمنين في النار ورائحة الشواء التي تنبعث من أجسادهم. وإذا وصلت النار إلى رؤوسهم تحدث فرقعة وتطير في الجو، يضحكون لذلك، ليست في قلوبهم رحمة ولا رقة على الإطلاق، يستمتعون بتعذيب المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وطبعا لا شك أن عذاب الله يعني ما فيش وجه مقارنة بينه وبين عذاب إيه؟ عذاب الناس. تمام؟ اللي الآية بتقول إيه في سورة العنكبوت، ومن الناس إيه؟ من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كإيه؟ كعذاب الله. طبعا ما ينفعش المقارنة أصلا، لأن فتنة الناس عذاب الناس محدود، إمكانياته محدودة، هو في الدنيا لفترة محدودة، إنما عذاب الله عذاب عظيم يعني من من من من الرب سبحانه وتعالى ومستمر، فما ينفعش المقارنة أصلا بين هذا وإيه وذلك. طيب إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين إيه؟ شهود. شهود على ما يفعلون، يبقى المقصود بها الإيه؟ الشهادة على القضية، صح؟ يعني هم يوم القيامة هم هيشهدوا على أنفسهم أنهم إيه؟ ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. عشان كده عبر بكلمة إيه؟ على، كلمة على، شهادة على، شهدت على هذه الجناية، على شهد على كذا. فطيب وهم على ما يفعلون المؤمنون شهود، يحتمل أن تكون على بمعنى إيه؟ مع، وتبى وهم في غير القرآن يعني وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين إيه؟ شهود. يعني شهود هنا حضور، حاضرون يعني، يبقى الشهود بمعنى الإيه؟ الحضور. من شهد أي جنازة كان له قيراط، يعني شهدها حضرها. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى الناس، فمن إيه؟ وبينت نظر الفرقان فمن شهد يعني شهد حضر خدت بالك والذين لا يشهدون الزور ذو المصفات عباد الرحمن يعني الذين لا يحضرون أعياد المشركين يبقى هنا في تفسيرين اللي هو الشهادة على أنفسهم يشهدون على أنفسهم يوم القيامة بما فعلوا أو أنهم حاضرون ذلك ومباشرون له بأنفسهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ما جريمة هؤلاء المؤمنين التوحيد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يعني كأنه بيصور المدح في صورة الايه الذم خدت بالك وما نقموا منهم يعني ايه الذي حملهم على النقمة منهم انهم ايه يؤمنون بالله العزيز الحميد هذا ذنبهم وهذه جريمتهم انهم يعبدون الله ولا يشركون به ايه شيئا طيب وما نقموا منهم الا انهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الصفتين دول يا جماعة أعداء الإسلام ما بيحبهمش لغير أنفسه هو عاوز العزة له هو يبقى عنده عزة لا يخرجن إيه الأعز منها الأذل هو عبد الله بن أبي مظهور ليه عشان صلبت منه العزة الملك ملك المدينة يثرب والحميد ان هو يحمد الناس يبقى هو عزيز قوي والناس تشكر فيه وتحمده خلاص وقولوا فيه شيء فطبعا لما تيجي تقول له ربنا عزيز حميد وانت كمان عزيز حميد ممكن ايه يفكر وممكن يحل حل وسط ويقبل احنا الاثنين ماشي انما ربنا بس هو اللي عزيز حميد وانا لا دي بقى مش ممكن هقبلها خالص وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ذلك بأنه إذا إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا في آية ثالثة فكروني بها اللي هي ايه بتقول ايه اذا ذكر الله يعني وحده ايه واذا ذكر الله لا ايه بتاع سوره الاسراء خدت بالك تسبح له السماوات والسبع الارض وفيهن ومن شئنا سبح حمده ولكن لا تخفون تسبيحهم انه كان حليما غفورا فاذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجاب الصوره وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يكونوا كذلك واذا ايه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم أحسنت جزاكم الله خيرا فهنا هو ممكن يقبل آلهة يبقى هو من ضمن إله من ضمن الآلهة يعني إنما عشان يبقى ربنا وحده لا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب تمام طيب ده كلام ممتاز وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض له ملكية ليس لغير الملوك في الدنيا أو الملاك ملوك اللي هو الحكام أو الملاك اللي هم أصحاب الأملاك هؤلاء ملكهم مجاز إما أن يزولوا عنه وإما أن يزول عنه لكن الملك الحقيقي ايه لمن الملك اليوم تبارك الذي بيده الملك الا له الخلق والامر وله الملك يوم ينفخ في الصور مالك يوم الدين ملك الناس والملك يومئذ لله سبحانه وتعالى فده الملك الحقيقي لله عز وجل تمام طيب الذي له ملك السماوات والارض وبعدين والله على كل شيء شهيد طيب يا جماعة يعني الآن الآيات تتكلم عن ناس مستضعفين وناس مؤمنين وناس بيؤذوا في سبيل الله ويبتلوا ابتلاء شديدا ويلقوا في النار من أجل إيمانهم ايه مناسبة العزيز الحميد وله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد؟ ليه؟ لان البعض يا جماعة خلي بالكم دي، البعض ممكن يلحد بسبب الابتلاء والبلاء. كيف ذلك؟ يقول يعني أليس هؤلاء أولياء الله؟ فلماذا تركهم؟ ولماذا مكن الكفار منهم؟ زي ما البعض قال في بعض المواقف، احنا هنا ما عندناش غلط، الغلط جاي منهم. مش ده حصل؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل، ومش من زمان، ده من سنوات قليلات، يعني من 5 سنين ولا حاجة أو 6 سنين فقط. يقول لك هنا كده عندنا، احنا كده ما عندناش غلط، انما الغلط جاي من هنا. وفي ناس الحادث كتير بسبب الامر، فقد بالك. فربنا عز وجل يبين انه عزيز حميد، وانه له ملك السماوات والارض، وانه على كل شيء شهيد، حتى لا يظنن احد ان الله عز وجل تخلى عن عباده. ولكن لماذا فعل الله ذلك بهم؟ لحكم عظيمه جدا. من هذه الحكم أن الله يمتحنهم ويمتحن بهم، يمتحنهم هتصبروا ولا لا، ها؟ ويمتحن بهم إيه؟ غيرهم، هيمتحنهم ويصبروا ويؤجروا ويسكنوا أعلى الدرجات في الجنة، ويمتحن بهم غيرهم اللي هو الملك وحاشيته، ها؟ وبعدين ربنا عز وجل رحيم بعباده، يعني لا تظنن أنهم بمجرد أن ألقوا في النار تألموا بإحراق النار حتى انتهت أجسادهم، لا، إنهم قبضوا قبل أن يجدوا حر النار. شفت؟ قبضوا قبل أن يجدوا حر النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الشهيد لا يشعر بألم الموت إلا كإيه؟ كقرصة البعوض. رغم أنه ممكن يضرب بالسيف، وممكن يقطع أشلاء، وممكن يضرب بالنار، وممكن يعني قنبلة مش عارف تفتته كذا حتة، وممكن، بس ربنا عز وجل إذا ابتلى أولياءه يعينهم ويخفف عنه. قلنا يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم، بس المهم الواحد يبقى عنده يقين فيما عند الله، ويوم الدجال لما ينزل معه جنة ومعه إيه؟ نار، فناره جنة وجنته إيه؟ نار. إنسان مجرد ما يغمض عينيه ويدخل في تلك النار يجدها إيه؟ يجدها جنة. والكافر اللي فتن بيه بقى وعاوز يخش الجنة بتاعته، مجرد أن يدخلها يجدها إيه؟ نارا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ طيب، فالنار ذات اللي إيه؟ وصلنا لحد فين؟ أحلاهم قصر الأرض والله على كل شيء إيه؟ هل ترك شيئا؟ يعني على كل شيء، الله يشهد على كل شيء، صغر أم كبر، عظم أو حق، ها؟ كل شيء. هل خفي على الله شيء؟ إن الله لا يخفى عليه شيء إيه؟ في الأرض ولا في السماء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه؟ خفية. طيب يا جماعة، هذه الآيات أنزلت في شأن من؟ أصحاب الأخدود، صح؟ القصة اللي عرفناها الحديث صحيح مسلم عن صهيب الرومي، وذكرنا اختصار للقصة. طيب، حينما نقول أنزلت هذه الآيات في أصحاب الأخدود، هل قصة أصحاب الأخدود تعد سببا لنزول هذه الآيات؟ ها؟ تعد ولا لا تعد؟ هل نستطيع أن نقول أن سبب نزول هذه الآيات قصة أصحاب الأخدود؟ لا. ليه؟ أحسنتم الإجابة صح الأول، بس ليه؟ ها؟ أحسنت وممتاز يا شيخ، لأن سبب النزول إيه هو؟ سبب النزول أن يكون موقفا أو سؤالا في نفس وقت نزول الإيه؟ الآيات. طبعا القصة دي كانت بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الفترة الزمنية 500 سنة أو 600 سنة اللي بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فكان في زمن كبير بينهما، فبالتالي ما ينفعش أنا أعتبر القصة دي سبب إيه؟ نزول. ده سؤال. السؤال الثاني، هل هناك دليل على أن هذه الآية الآيات أنزلت في هذه القصة بعينها فقط؟ لا. ده القصة دي متكررة في الشام وفي العراق وفي اليمن، تكررت قبل ذلك مثيلات هذه الايه القصة، فبالتالي لا يشترط أن تكون هذه القصة مخصوصة إيه بها. طيب السؤال الثالث، ها ما فعله هؤلاء أيا كانوا الذين أنزلت فيهم الآيات، ها هل هذا مقصور على ما مضى أم هو مستمر؟ التعذيب المؤمنين وتعذيب المسلمين واضطهادهم مستمر، مستمر صح؟ وعندنا بورما مثال حي، بورما بيعملوا إيه؟ بيحفروا الأخاديد ويولعوا في المسلمين لحد يعني إحنا في العصر الحديث هو ها عصر الحريات، ومع ذلك ترون ما يحدث المسلمين في بورما وتركمانستان في الصين وغير ذلك مما نعلم وما لا إيه وما لا نعلم. ما يفعله الشيعة بأهل السنة في إيران، ما يفعلونه بأهل السنة في اليمن، في لبنان، في فمستمر موجود، موجود مسألة الإحراق بالنار أو التعذيب بجميع ألوانه للمؤمنين والاضطهاد في كل في أماكن كثيرة للمسلمين موجود ومستمر. طيب السؤال الرابع، هذا الجزاء المذكور في هذه الآيات هل هو خاص بهؤلاء أم عام لكل من فعل فعلهم؟ صح كده، عشان كده ربنا عز وجل يقول إيه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الإيه ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا، الفتنة اللي هي الامتحان، والفتنة وضع الشيء في النار، يعني أصلا من فتن الذهب أو الفضة، يبقى معدن الذهب أو الفضة لا تفرق بينه وبين الأحجار العادية والتراب، فإذا ما وضع في النار انصهر فزال ما عليه من عكار وشوائب وظهر الذهب الخالص أو الفضة الخالص. عملية الفتنة دي أساس معنى الفتنة في اللغة، ولا شك أن الذي حدث للمؤمنين فتنة وثبتهم الله سبحانه وتعالى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، الكلام في غير القرآن، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ده تقييمنا إحنا، يعني أنا وأنت لو حصل حاجة لا ده إحنا عاوزين ناخده بالطاش، مش هنهدأ إلا لما إيه نتعامل فيهم زي ما تعامل فينا، لكن ربنا مش زينا، ربنا رحيم سبحانه وتعالى. قال ثم إيه ثم لم يتوبوا. تمام يا جماعة؟ ففعلوا بعباده ما فعلوا وعذبوا عباده كما سمعتم واضطهدوهم وآذوهم، ومع ذلك إيه؟ فتح لهم باب الإيه؟ التوبة، ولو تابوا تاب الله عليهم وغفر لهم. تمام؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إيه اللي جاب ده يا جماعة؟ السورة بتشتمل على الترغيب والترهيب، فاللي فات كان ترهيب صح؟ يبقى برضك فيه ترغيب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والجزء كله ماشي على كده، جزء كله بل يمكن القرآن كله ماشي على كده، الترغيب والترهيب، الكلام عن الصالحين وجزائهم والكلام عن الصالحين وجزائهم. فهو اتكلم عن جانب من الصالحين المفسدين وجزائهم، والآن يتكلم عن المؤمنين وجزائهم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الإيمان والعمل إيه؟ الصالح. الإيمان قول بالقلب وعمل بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح، ما وقر في القلب وصدقته الايه الاعمال. يبقى بالتالي وعمل الصالحات ده يا جماعه العطف، العطف ايه؟ عطف خاص على العام، يعني كلمه الايمان تشمل ايه؟ مش الايمان قول وعمل واعتقاد، فالعمل الصالح داخل في جمله الايه الايمان. فلما يقول امنوا وعملوا الصالحات يبقى بيعطف فيها على ايه؟ بيعطف الخاص على الايه؟ على العام. ايه الخاص؟ العمل الصالح والعام بالضبط كده. تنزل الملائكة والروح فيها، الملائكة عام والروح اللي هو جبريل ايه؟ خاص، عطف الخاص على العام الاهتمام ايه به. طيب نعم، احسنت ممتاز، عطف جبريل على الملائكة عطف خاص على ممتازة مشايخ ربنا يبارك فيه تمام خاص. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف يكون العمل صالحا؟ الإخلاص والمتابعة. يبقى العمل الصالح الحكم عليه بأنه صالح أو فاسد بيبقى راجع للإيه؟ للشرع والعقل معا الاثنين مع بعض التحسين والتقبيح بقى. التحسين والتقبيح المعتزلة قالوا عقليان فقط، الأشاعرة قالوا لا ده شرعيان، يعني الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والاثنين غلط لأن العقل وحده لا يصلح لأن يقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح. طيب وإسناد الأمر للشرع فقط، مش هنقول الشرع لا يصلح للتحسين والتقبيح، لا هنقول إسناد الأمر للشرع فقط نقص. ليه؟ لأنك لو قلت للأشاعرة مثلا لو أن الله عز وجل استحسن الشرك هل تشرك؟ لو أن الشرع استحسن الشرك هل تشرك؟ قال لك لا أشرك، مصيبة ما ينفعش، خدت بالك؟ فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الفوز الكبير دي ما جاتش إلا هنا بس، الفوز الكبير، لكن غالب القرآن الفوز الايه؟ العظيم. والفوز يكون في التنافس والتسابق، يقولون فلان فاز في مسابقة القرآن الكريم مثلا، فلان فاز في مباراة الكورة، فلان فاز في مسابقة عبور المنج، فلان فاز في العدل والجري، فلان فاز. لا، أي فوز لا يساوي شيئا أمام هذا الفوز الكبير اللي هو إيه؟ فوز أهل الجنة بالجنة، نسأل الله يجعلنا منهم جميعا. إن بطش ربك لشدة مضطر أسرع لأن عشان يعني طولنا عليكم فتستحملون شوية اللي فضلون دون مش هنطول يعني إن شاء الله. إن بطش ربك لشديد، البطش هو التشبث بالشيء تمسك به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أول ما تنشق عنه الأرض فأجد إيه؟ موسى باطشا بساق العرش، يعني باطشا ماسكا بساق العرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال واليدان تزنيان وزنهما إيه؟ البطش، خدت بالك؟ فالبطش هو الأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي إيه؟ ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا بطشتم جبارين، إن بطش ربك لشديد، أخذ الله شديد، إنه هو يبدئ ويعيد. يبدئ إيه ويعيد إيه؟ كل شيء. يبدئ الإنسان يخلقه أولا ثم يعيده مرة أخرى يوم القيامة. يا أصحاب الأخدود إذا كنتم فعلتم ما فعلتم فإن الله هو الذي بدأ خلقكم وسيعيدكم يوم القيامة ويجازيكم على أعمالكم. وكذلك الخطاب للمؤمنين، يا أهل الإيمان أثبتوا فإن الله الذي خلقكم سيعيدكم يوم القيامة ويجازيكم خيرا على أعمالكم. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. الله شايف ترهيب وترغيب عشان التوازن، خد بالك شيخ، يعني هو إن الذين فتنوا المؤمنون والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب، ترهيب، ثم لم يتوبوا ترغيب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأرض ذلك الفوز الكبير، ترغيب. إن بطش ربك لشديد، ترهيب. إنه يبدو عيد، ترهيب وترغيب معا. وهو الغفور الودود، ترغيب، غفور يغفر الذنوب ويمحوها ولا يعاقب عليها. الودود الذي يتودد إلى عباده ويتوددون إليه، يتودد إلى عباده، يتحبب إليهم، يحبهم سبحانه وتعالى، ويتودد إلى عباده أن يحبونه فسوف يأتي الله بقوم إيه؟ يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى هنا أنا عندي درس عظيم، هي هو عبادة الله بالخوف والرجاء والحب معا، ثلاثة. بالخوف إن بطش ربك لشديد، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إنه هو يبدئ ويعيد. بالرجاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، وهو الغفور. بالحب الودود. شايف انت القرآن بيأثر العقائد ازاي؟ من عبد الله بالخوف وحده فهو ايه؟ حروري، نسبة الى ايه يا جماعة؟ الى حروراء، اللي هي ايه؟ البلد اللي كان منها بداية الخوارج اللي بيكفروا الناس بالذنب. طيب، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ايه؟ زنديق، ومن عبد الله بها معا فهو المؤمن. إن بطش ربك لشديد. حينما يأتي هؤلاء المضللون وينقلون عن أبي يزيد البسطامي أنه قال إن بطش ربك لشديد وإن بطشي لأشد، والضغط بكل قوة على نشر هذه الزندقة وهذا الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، قال لو نظرت إلى جهنم لتحولت إلى حشيش أخضر. طيب فين ربنا؟ ليه ليه ليه ليه الناس عندها يعني كتير من الناس عندهم إرجاء في العمل، يعني يتجرأ على الذنوب والمعاصي؟ يقول لك ربنا غفور رحيم، ربنا رب قلوب، احنا احسن من غيرنا، احنا ندخل الجنة حج. العجيب اننا في زماننا نتجرأ على الذنوب والمعاصي ونطمئن. والسلف كانوا يقبلون على الطاعة ويجتهدون ويتركون الذنوب والمعاصي ويخافون. يعني افترض ان اللي بيعمل الخير بيعمل الطاعات ويترك الذنوب والمعاصي هو ده اللي يطمئن، واللي بيعمل الذنوب والمعاصي ويشتري عليها ده اللي يخاف. لا، العكس. يا جماعة، الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى قال إيه؟ من أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هنا يا جماعة، إنه هو يبدئ ويعيد، تعرفها إيديات، خلينا نصحصح شوية كده. نعم. إنه اسمه خبرها صح؟ تمام. إنه هو ضمير فصل جاء به للإيه؟ للتأكيد. يبدئ ده إيه؟ خبر، ويعيد خبر ثاني، وهو الغفور خبر ثالث، الودود خبر رابع، ذو العرش خبر خامس، المجيد خبر سادس، فعال لما يريد خبر سادس. ولذلك هنا يجوز تعدد الايه الاخبار كما يجوز ان تتعدد الايه النعوت، مش كده يا جماعه؟ ذو العرش المجيد صاحب العرش، وعرش الرحمن فوق الجنه، الجنة فردوس الأعلى صفوه عرش الايه؟ الرحمن. والله عز وجل مستوى على عرش بائن من خلقه، يعلم ما كان وما كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ذو العرش المجيد، قراءتين متواترتين، المجيد والمجيدي. المجيد صفة لمين؟ لله. والمجيد، هل هناك تناف بين تعظيم الله وتعظيم العرش؟ لا. وصف الله بالمجيد هذا لا إشكال فيه، لكن وصف العرش بالمجيد بالنسبة لإيه؟ لبقية العروش، عروش الدنيا، ليس هناك أعظم من عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عرش الرحمن يعني وسع الايه الملك، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة ايه في فلاة، والسماوات والارض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة ايه في فلاة. ذو العرش المجيد، المجيد اي صاحب المجد والعظم، فعال لما يريد. يبقى اي ملك من الملوك او اي انسان من البشر او اي مالك من الايه من الملاك لا يستطيع ان يفعل ما يريد، تمام، يا اما بالعجز البشري يا اما بالتكليف الشرعي، تمام. يعني مثلا انسان عنده بيت ويريد هدمه بدون سبب، هل سيمكنه احد من ذلك؟ وحتى لو تمكن من ذلك الشرع يمنعه عن ذلك، ولو فعل ذلك ربما حجر عليه أولاده وحجر عليه القاضي، لكن الله عز وجل فعال لما يزول. ثم يقول الله تعالى هل أتاك حديث الجنود، استفهام، أسلوب استفهام، هل أتاك حديث الجنود. الاستفهام هنا ليس على الحقيقة طبعا، لأن المستفهم هو الله، واستفهام الحقيقة ده بيكون إنسان مش عارف وبيسأل على شيء ما يعرفوش، فإن الاستفهام مجاز. الغرض منه إيه بقى؟ استفهام تقرير. طيب هل أتاك حديث الجنود؟ قال البعض هل بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الجنود، قد أتاك حديث الجنود يبقى خبر. طب هل أتاك حديث الجنود؟ نعم أتاني، يبقى السكة وصلت لبعضها، واضح؟ مين هم الجنود؟ فرعون وثمود. فرعون فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. طب ليه فرعون وثمود بالذات؟ ما في أمم حواليهم كتير، في قوم عاد، في مش معنى دول، لأن فرعون جهة الغرب من الجزيرة العربية وكانوا يحتكون بهم، والعرب لها أشعار كثيرة في الكلام عن فرعون. وثمود هم شرقيون، شرقي جزيرة العرب، فبالتالي ربنا عز وجل كأنه يخاطبهم بمن يجاورونهم ويعلمون مصيرهم. بل الذين كفروا في تكذيب، بل إضرابية، وكأنه إضراب انتقال ينتقل من كلام إلى إيه؟ إلى كلام الآخر. والذين كفروا تشمل مين؟ تشمل كل الكافرين، عباد الأصنام، عباد الشمس، عباد القمر، واخد بالك، عباد الصليب، الذين يعبدون المسيح، الذين يعبدون عزيرا، تمام، كل الكفار. وبعدين في سورة الانشقاق قال الله عز وجل بل الذين كفروا يكذبون، وهنا بل الذين كفروا في ايه الفرق بينهم؟ بل الذين كفروا يكذبون يعني يعاندون، يعلمون الحق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه. لكن هنا بل الذين كفروا في تكذيب اي انغمسوا هم في التكذيب، بدل ما بيقع منهم التكذيب، لا، كانهم كان التكذيب ده بحر وهم غرقوا فيه. ولذلك فيه تفيد الايه الظرفيه، فهم ظروفون، هم دخلوا جوه التكذيب، مش التكذيب بيقع منهم وبس، لا، هم دخلوا جواه. واضح الفرق يا جماعه؟ والله من ورائهم محيط، ودي برضو مراقبه، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. الله، طب اللي جاب القرآن دلوقتي؟ يعني الكلام كله عن ايه؟ عن قصة اصحاب الاخدود، عن الترغيب، عن الترهيب، عن التمثيل بفرعون وثمود، عن الايات. ما تكلمش عن القرآن من اول السورة، صح؟ وما ليه؟ بل هو قرآن مجيد. ما مناسبة ذكر القرآن هنا؟ اول شيء ان القرآن يتحدث عن القرآن، ده الموضوع الأساسي اللي بيدور حوله القرآن كله. أي آيات بتتكلم عن أي موضوع بتبقى الخلفية بتاعتها الحديث عن الايه؟ عن القرآن الكريم. فلما ربنا يقول بل هو قرآن مجيد، يعني بيربطنا بالقرآن في جميع آياته وصوره. أيضا بل هو قرآن مجيد، القرآن برضك مجيد، يبقى أنا عندي ربنا مجيد والعرش مجيد والقرآن مجيد. الله مجيد بعظمة تليق بجلال، العرش مجيد بمقارنته بعروش الخلق، القرآن مجيد بمقارنته بأفكار الخلق وعقائدهم. واضح كده يا جماعة؟ طيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ هذا عند الله لا يعلم صفته إلا الله، لأن ابن كثير وغيره ذكر نوع من درة بيضاء وجوانبه من ياقوت، من ياقوتة حمراء ومش عارف ايه، كل ده الاثار الوريدة كلها ليس عليها ايه؟ ليس عليها دليل، هو لوح محفوظ وخلاص. ولو كان هناك فائدة من ذكر صفة هذا اللوح لذكرها الله عز وجل لنا او لذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب في لوح محفوظ، اللوح المحفوظ محفوظ من الداخل ومن الخارج. يعني ايه من الداخل ومن الخارج؟ من الخارج لا يلحقه ضرر ولا عطب ولا اذى، ومن الداخل ما هو فيه لا يتغير، ومما فيه القرآن الكريم. والله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر، اللي هو ايه الذكر، وإنا له لايه لحافظوه. تمام؟ واحنا عارفين ان القرآن الكريم انزل من عند الله عز وجل الى اللوح الايه المحفوظ، ثم انزل بعد ذلك جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في السماء الايه الدنيا، ثم انزل بعد ذلك من الجامع ومفرقا بحسب الوقائع والاحداث على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ايه من السماء الدنيا الى قلبه صلى الله عليه وسلم على مدى 23 ايه سنة. تمام كده؟ طيب فاللوح محفوظ من الداخل ومن الخارج. كذلك ما أثبت فيه من المقادير، يعني اللوح المحفوظ اللي مكتوب فيه من المقادير لا يتغير، دي أول كتابة. الكتابة الثانية الكتابة والإنسان جنين، إرسال الملك يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد وذكر أو أنثى، دي برضك إيه. الكتابة الثالثة اللي هي الكتابة السنوية اللي بتكون في ليلة القدر، دي كلها ثلاث مراتب في الكتابة قبل الايه قبل العمل. بعد كده الكتابة الرابعة التي تكون بعد الايه بعد العمل. خدت بالك؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب ما الداعي الى ذكر حفظ القرآن هنا؟ ها يعني ماشي، هو قرآن مجيد وفضل القرآن وان الكلام ده بيذكر القران وكده، ها ليه ايه ايه ايه سر في تعبير بانه في لوح محفوظ؟ ها إن, ان ان ان ايها الكفار، يا من تحرقون المؤمنين بالنار، ويا من تحاربون الدين، ويا من تؤذون المسلمين وتضيقون عليهم، ادلكم على الحل. الحل هو القضاء على القران، لأنكم مهما قتلتم المسلمين فلن ينتهي هذا الدين، فبالتالي حتى تصلوا إلى ما تريدون اقضوا على الايه ولا سبيل لكم إلى ذلك. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ولا محفوظ قراءتين أحسنت، ها في لوح محفوظ يبقى صفة للوح، قرآن محفوظ، قرآن مجيد محفوظ. تمام؟ مجيد بالعرش المجيد في لوح محفوظ، لو وقفت لا يظهر هذا الفرق، لكن يظهر عند الايه عند الوصف. يعني تعريج سريع على هذه السورة الكريمة، سورة البروج، اللي فضل ده عندكم تبقى ايه انتم تحكموا في الوقت، لان احنا طولنا عليكم. مسألة الدروس المستفادة ومسألة أين نحن من هذه الصورة الكريمة. بمثل ما تعرف له أصحاب الأقدور هل يجب عليه أن يفعل فعله؟ ها؟ يجب عليه ولا لا؟ ها؟ لا يجب عليه. خلينا نفتت لا يجب. حتى مستحبة أو لا يستحب دي قصة تانية بتقدر بقدرها. لكن لا يجب عليه. طيب. كيف نبين ذلك؟ يعني الآيات هي بتخبرنا أنهم صبروا واختاروا النار في الأخاديد على أنهم يرجعوا عن دينهم. أولا حديث عمر بن ياسر لما عذبه المشركون وأجبروا على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزن لذلك وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه ها إن عادوا فعد ونزلت الآية إلا من أكره وإيه وقلبهم مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فلو الإنسان أكره على إيه على كلمة الكفر فإنه إيه يجوز له أن يقولها يجوز له أن يقولها بدليل حديث عمار بن ياسر. وبالتالي العلماء يقولون إيه لعلهم كانوا لم يشرع لهم الترخيص في الإكراه يعني إيه يعني ما كانش عندهم الترخيص في الإكراه إن هم يعني إيه لو أكره على كلمة الكفر لا يقولوها حتى ولو قتل. لا إحنا عندنا في الإسلام ما فيش كده. لو أكره على كلمة الكفر يجوز أن يقولها وينجي نفسه من الإيه من القتل. طيب كذلك شرع من قبلنا حتى لو قلنا بقول الذين يقولون إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ قد ورد الإيه قد ورد الإيه قد ورد الناس اللي هو شرعنا والإكراه بقى الملجئ وغير الملجئ وتفاصيل إيه تفاصيل مسائل الإكراه ده هي. ليه احنا بننبه التنبيه ده يا جماعة؟ لأن الجماعات المنحرفة تستخدم مثل هذه القصة في إيه في تبرير انحرافها فيقبلون ويصادمون عملية صدام بقى عمل جماعة صداميين يصادمون وبالتالي يظنون أن ذلك هو الدين وأنهم مأمورون بذلك ودايما على لسانهم قصة أصحاب الأخدود وقصة سحرة فرعون. وإحنا مش بنرد الكلام ده طبعا إحنا مؤمنين به أكثر منهم ولكن العلم بالشرع والعلم بالمصالح والمفاسد ومسألة الإكراه وأنواعه دي مسائل مهمة جدا ينبغي أن نتعلمها وأن نعرفها حتى لا نقع فيما يقع فيه غيرنا. بل من الممكن أن كثير من الأفكار الفاسدة بتكون هي غلط أساسا يعني هو بيبقى غلط تفكيره غلط وفكر أنه هو ده الدين رحمكم الله يظن أن هذا هو الدين وأنه هو ده الصواب وأنه يقتل من أجل ذلك. يعني اللي بيكفروا مثلا المسلمين المجتمع اللي بيكفروا المجتمع ها وبعدين يخشوا في الصدام وبالتالي يخشوا السجن أو ربما البعض يقتل منهم أو يفجر نفسه ويظن أنه على الحق ها وياخد لو حتى كنت أنت على الحق يعني لو افترضنا اللي أنت بتقوله ده صح لا يجب عليك إيه أن تعرض نفسك لإيه للأذى ها ليس واجبا عليك فضلا عن أن تعرض غيرك ودي المصيبة إن هو ها بيسخن غيره ويخلع هو ينجو بنفسه هو. طب يا عم الناس اللي قتلت تقول لك يقتلوا شهداء طب وانت ليه ما تكونش اول الشهداء؟ قال انا في شغل وهم في شغل احنا عندنا اعمال اخرى. عندك اعمال اخرى يعني تموت الناس وتقول لي عندي اعمال اخرى ازاي يعني ها يعني دي خيانه انت جبت الناس وضحكت عليهم واستأمنوك على دينهم ها وخرجوا يظنون انهم يجاهدون في سبيل الله وفي الاخر انت ما لاقوكش ها. فجماعة يعني بس عشان نوضح المسألة إن هذا لا يجوز حتى لو كنت على الحق فلا يجب عليك أن تعرض نفسك ها للإيه للأذى. طيب أنت هتعرض نفسك للأذى البعض ذهب إلى الاستحباب لكن تعرض غيرك هذا يحرم عليك ده كده حرام عليك أنت في نفسك أنت حر لا يجب عليك أنك تعرض نفسك للأذى ها ويستحب لك ذلك ولو خشيت على نفسك الفتنة لا يستحب أيضا. يعني افرض ان انت مثلا اخترت بالإيه بان انت خلاص هتعرض نفسك للفتنة بس ممكن ما تصبرش ممكن إيمانك ضعيف ممكن تفتن لا يجوز انك تعرض نفسك للإيه زي الرجل اللي هو ظن عنده إيمان قوي وراح للدجال وحذره أهل العلم ومع ذلك ذهب وبالتالي كانت النتيجة انه إيه فتن ولا فتن بالدجال. فانت حر في نفسك لكن في النهاية غيره لا يجوز لك. ولذلك يا جماعة أي إنسان في مثل هذا الموقع لابد أنه هو يحافظ على رصيده ويحافظ على من يتبعونه ولا يضيعهم، فإن ضيعهم فهو خائن لهذا الدين. يعني حبيت بس أنبه التنبيه ده، لأنه في غاية الأهمية، لأن أصحاب الأفكار المنحرفة الهدامة الصدامية يحتجون بقصة أصحاب الأخدود، وقد عرفتم ما فيها. جزاكم الله خيرا.